إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال ربنا تبارك وتعالى في سورة النور: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. والأيامى جمع أيم، وهو من لا زوج له من رجل أو امرأة. يقال رجل أيم وامرأة أيمة، وأيم كذلك، فامرأة أيمة وأيم. ومعنى الآية: زوجوا أيها المؤمنون من أحرار رجالكم ونسائكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وهذا الأمر أمر ندب واستحباب، يستحب لمن تاقت نفسه إلى النكاح ووجد أهبة النكاح أن يتزوج، وإن لم يجد أهبة النكاح يكسر شهوته بالصوم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والحديث في الصحيحين. قال تعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. قيل الغنى هنا القناعة، وقيل اجتماع رزقين: رزق الزوج ورزق الزوجة. وقال عمر رضي الله عنه: عربت لمن ابتغى الغنى بغير النكاح، والله عز وجل يقول: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وروي عن بعضهم أن الله تعالى وعد الغنى لمن توكل على الله جل وعلا وأخلص النية لوجهه الكريم، ووعد سبحانه وتعالى الغنى بالنكاح وبالتفرق. فقال تعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وقال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. قال جل وعلا: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، أي ليطلب العفة عن الحرام والزنا، الذين لا يجدون مالا ينكحون به للصداق والنفقة، حتى يغنيهم الله من فضله، أي حتى يوسع الله عليهم من رزقه. والذين يبتغون الكتاب، أي يطلبون المكاتبة، مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. والكتابة أن يقول الرجل للمملوك: كاتبتك على كذا من المال، ويسمي مالا معلوما يؤدي ذلك في نجمين أو نجوم معلومة، في كل نجم كذا، فإذا أديت فأنت حر. والعبد يقبل ذلك، فإذا أدى المال أعتق، ويصير العبد أحق بمكاسبه بعد أداء المال، يعني مال المكاتبة. وإذا أعتق بعد أداء المال، فما فضل في يده من المال يكون له، ويتبعه أولاده الذين حصلوا في حال الكتابة في العتق. وإذا عجز عن أداء المال، كان لمولاه أن يفسخ كتابته ويرده إلى الرق، وما في يده من المال يكون لمولاه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله تعالى فكاتبوهم أمر يوجب على المولى أن يكاتب عبده الذي علم فيه خيرا إذا سأل العبد ذلك على قيمته أو أكثر، وإن سأل على أقل من قيمته فلا يجب. وهو قول عطاء وعمر بن دينار، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه أمر ندب واستحباب. إن علمتم فيهم خيرا، اختلفوا في معنى الخير، فقال ابن عمر: إن علمتم فيهم قوة على الكسب، وهو قول مالك والثوري. وقال الحسن ومجاهد والضحاك: مالا، كقوله تعالى: إن ترك خيرا أي مالا. قال الزجاج: لو أراد به المال لقال إن علمتم لهم خيرا، أي إن علمتم لهم مالا. وقال إبراهيم وابن زيد وعبيدة: صدقا وأمانة، إن علمتم فيهم خيرا. قال طاووس وعمر بن دينار: مالا وأمانة. وقال إبراهيم وابن زيد وعبيدة: صدقا وأمانة. وقال الشافعي: وأظهر معاني الخير في العبد الاكتساب مع الأمانة، فأحب ألا يمنع من كتابته إذا كان هكذا. وهي طريقة من الطرق التي جعل الله تبارك وتعالى للرقيق بها فرجا ومخرجا. فإذا كان العبد صناعا ذا حرفة ويستطيع الكسب، فإنه يكاتب مولاه على قدر من المال يؤديه إليه في أوقات معلومة، فإذا أدى إليه ما كاتبه عليه صار حرا. حكى محمد بن سيرين عن عبيدة: إن علمتم فيهم خيرا، أي أقاموا الصلاة. وقيل هو أن يكون العبد بالغا عاقلا، فأما الصبي والمجنون فلا تصح كتابتهما لأن الابتغاء منهما لا يصح. وجوز أبو حنيفة كتابة الصبي المراهق. قوله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، اختلفوا فيه، فقال بعضهم: هذا خطاب للموالي يوجب على المولى أن يحط عن مكاتبه من مال كتابته شيئا، وهو قول عثمان وعلي والزبير وجماعة، وبه قال الشافعي. ثم اختلفوا في قدره، فقال قوم: يحط عنه ربع مال الكتابة، وهو قول علي، ورواه بعضهم عن علي مرفوعا، وعن ابن عباس رضي الله عنهما يحط عنه الثلث، وقال الآخرون: ليس له حد بل عليه أن يحط عنه ما شاء، وهو قول الشافعي. وقال بعضهم: هو أمر استحباب والوجوب أظهر. وقال قوم: أراد بقوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، أي آتوهم سهمهم الذي جعله الله لهم من الصدقات المفروضات، بقوله تعالى: وفي الرقاب، هو قول الحسن وزيد بن أسلم. وقال إبراهيم: هو حث لجميع الناس على معونته. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، كانت له جاريتان أميمة ومسيكة، وكان يكرههما على الزنا بالضريبة يأخذها منهما، وكذلك كانوا يفعلون في الجاهلية وأجرون إماءهم. فلما جاء الإسلام أفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكت إليه، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: ولا تكرهوا فتياتكم، أي إماءكم، على البغاء، أي على الزنا، إن أردنا تحصنا. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه: إن أردنا تحصنا، أي إذا أردنا، وليس معناه الشر، لأنه لا يجوز إكراههن على الزنا وإن لم يردن تحصنا. قوله تعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أي إذا كنتم مؤمنين. وقيل شرط إرادة التحصن لأن الإكراه إنما يكون عند إرادة التحصن، فإذا لم ترد التحصن بغت طوعا بلا مقابل، والتحصن التعفف. وقال الحسن بن الفضل في الآية: تقديم وتأخير. تقديره: وأنكحوا الأيام منكم إن أردنا تحصنا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، أي لتطلبوا من أموال الدنيا يريد من كسبهن وبيع أولادهن، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، يعني غفور رحيم للمكرهات والوزر على المكره. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات من الحلال والحرام ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، أي شبها من حالكم بحالهم أيها المكذبون. وهذا تخويف لهم أن يلحقهم ما لحق من قبلهم من المكذبين، وموعظة للمؤمنين الذين يتقون الشرك والكبائر. قال تعالى: الله نور السماوات والأرض. قال ابن عباس: هادي أهل السماوات والأرض، فهم بنوره إلى الحق يهتدون، وبهداه من الضلالة ينجون. وقال الضحاك: نور السماوات والأرض، منور السماوات والأرض. يقال: نور السماء بالملائكة، ونور الأرض بالأنبياء. وقال مجاهد: مدبر الأمور في السماوات والأرض. وقال أبي بن كعب والحسن وأبو العالية: مزين السماوات والأرض، زين السماء بالشمس والقمر والنجوم، وزين الأرض بالأنبياء والعلماء والمؤمنين. ويقال: بالنبات والأشجار. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره أي مثل نور الله تعالى في قلب المؤمن، وهو النور الذي يهتدي به، كما قال: فهو على نور من ربه. وكان ابن مسعود يقرأ: مثل نوره في قلب المؤمن. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: مثل نوره الذي أعطى المؤمن. وقال بعضهم: الكناية عائدة إلى المؤمن، أي مثل نور قلب المؤمن. وكان أبي يقرأ: مثل نور من آمن به، وهو عبد جعل الإيمان والقرآن في صدره. وقال الحسن وزيد بن أسلم: أراد بالنور القرآن. وقال سعيد بن جبير والضحاك: هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقيل: أراد بالنور الطاعة، سمى طاعة الله نورا، وأضاف هذه الأنوار إلى نفسه تفضيلا. مثل نوره كمشكات، وهي القوة التي لا منفذ لها، فإن كان لها منفذ فهي قوة، فالمشكات قوة لا منفذ لها. وقيل: المشكات حبشية. وقال مجاهد: المشكات القنديل، فيها مصباح أي سراج، أصله من الضوء ومنه الصبح، ومعناه كمصباح في مشكاة. المصباح في زجاجة، يعني القنديلة. قال الزجاج: إنما ذكر الزجاجة لأن النور وضوء النار فيها أبين من كل شيء، وضوء ما فيها يزيد في الزجاج. ثم وصف الزجاجة فقال: الزجاجة كأنها كوكب دري. قرأ أبو عمرو والكسائي: دريء بكسر الدال والهمزة. وقرأ حمزة وأبو بكر بضم الدال والهمزة. فمن كسر الدال فهو فعيل من الدرء، وهو الدفع، لأن الكوكب يدفع الشياطين من السماء، وشبهه بحالة الدفع لأنه يكون في تلك الحالة أضوأ وأنور. ويقال: هو من درأ الكوكب إذا اندفع منقبضا، فيتضاعف ضوءه في ذلك الوقت. وقيل: دري مكرر، أي طالع. يقال: درأ النجم إذا طلع وارتفع. ويقال: درأ علينا فلان، أي طلع علينا وظهر. وأما رفع الدال دري مع الهمزة كما قرأ حمزة، فقد قال أكثر النحاة: هو لحن، لأنه ليس في كلام العرب فعيل بضم الفاء وكسر العين. قال أبو عبيدة: وأنا أرى لها وجها، وذلك أنها دبوء على وزن فعول مثل سبوح وقدوس، وقد استثقلوا كسرة الضمات فردوا بعضها إلى الكسر كما قالوا عتيا، وهو فعول من عتوت، وقرأ الآخرون دري بضم الدال وتشديد الياء بلا همز، أي شديد الإنارة نسبت إلى الدر في صفائه وحسنه. وإن كان الكوكب أكثر ضوءا من الدر، لكنه يفضل الكوكب بضيائه كما يفضل الدر سائر الحب. وقيل: الكوكب الدري واحد من الكواكب الخمسة العظام، وهو زحل والمريخ والمشترى والزهرة وعطارد. وقيل: شبهه بالكوكب ولم يشبهه بالشمس والقمر، لأن الشمس والقمر يلحقهما الخسوف، والكواكب لا يلحقها الخسوف. يوقد: قرأ أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب توقدوا بالتاء وفتحها وفتح الواو والدال أو تشديد القاف على الماضي، يعني المصباح، أي اتقد، يقال توقدت النار إذا اتقدت. وقرأ أهل الكوفة غير حفص توقد بالتاء وضمها وفتح القاف خفيفا من غير تشديد، يعني الزجاجة، أي نار الزجاجة، لأن الزجاجة لا توقد. وقرأ الآخرون بالياء وضمها خفيفا، يعني المصباح. يوقد من شجرة مباركة زيتونة، أي من زيت شجرة مباركة، فحذف المضاف بدليل قوله تعالى: يكاد زيتها يضيء، وأراد بالشجرة المباركة الزيتونة، وهي كثيرة البركة وفيها منافع كثيرة، لأن الزيت يسرج به وهو أضوأ وأصفى الأدهان، وهو إدام وفاكهة، ولا يحتاج في استخراجه إلى إعصار، بل كل أحد يستخرجه. ثم بين ربنا تبارك وتعالى شيئا آخر من وصفها فقال: لا شرقية ولا غربية، أي ليست شرقية وحدها حتى لا تصيبها الشمس إذا غربت، ولا غربية وحدها فلا تصيبها الشمس بالغداة إذا طلعت، بل هي ضاحية للشمس طول النهار، تصيبها الشمس عند طلوعها وعند غروبها، فتكون شرقية وغربية تأخذ حظها من الأمرين، فيكون زيتها أضوأ وأنور. وهذا كما يقال: فلان ليس بأسود ولا بأبيض، يريد ليس بأسود خالص ولا بأبيض خالص، بل اجتمع فيه كل واحد منهما. وقال السدي وجماعة: معناه أنها ليست في مقنات لا تصيبها الشمس، ولا في مضحات لا يصيبها الظل. والمقنات الموضع الظليل لا تطلع عليه الشمس، فليست في مقنات لا تصيبها الشمس، ولا في مضحات لا يصيبها الظل، فهي لا تضرها شمس ولا يضرها ظل. وقيل: معناه أنها معتدلة، ليست في شرق يضرها الحر، ولا في غرب يضرها البرد. وقيل: معناه هي شامية، لأن الشام لا شرقي ولا غربي. وقال الحسن: ليست هذه من أشجار الدنيا، ولو كانت في الدنيا لكانت شرقية أو غربية، وإنما هو مثل ضربه الله تعالى لنوره: يكاد زيتها، يكاد دهنها يضيء من صفائه ولو لم تمسسه نار، أي قبل أن تصيبه النار. نور على نور، يعني نور المصباح على نور الزجاجة.

يعني لم يقرب من أن يراها من شدة الظلمة. وقال الفراء يكد صلة أي لم يرها. قال المبرد يعني لم يرها إلا بعد الجهل، كما يقول القائل ما كدت أراك من الظلمة وقد رآه ولكن بعد يأس وشدة. وقيل معناه قرب من رؤيتها ولم يره، كما يقال كاد النعام يطير، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال ابن عباس رضي الله عنهما من لم يجعل الله له دينا وإيمانا فلا دين له. وقيل من لم يهده الله فلا إيمان له ولا يهديه أحد. وقال مقاتل نزلت هذه الآية في عتبة بن ربيعة ابن أمية كان يلتمس الدين في الجاهلية ويلبس المسوح، فلما جاء الإسلام كفر، والأكثرون على أنه عام في جميع الكفار. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات باسطات أجنحتهن بالهواء. في لخص الطير بالذكر من جملة الحيوان لأنها تكون بين السماء والأرض فتكون خارجة عن حكم من في السماء وحكم من في الأرض، لأنه سبحانه قال ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، ثم خص الطير بالذكر، والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. الصلاة لبني آدم والتسبيح لسائر الخلق. وقيل إن ضرب الأجنحة صلاة الطير وصوته تسبيحه. كل قد علم أي كل مصل ومسبح علم بعلم الله تبارك وتعالى كيف يصلي وكيف يسبح. وأيضا علم الله تبارك وتعالى صلاته وعلم تسبيحه. والله عليم بما يفعلون، ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي يعني يسوق بأمره سحابا إلى حيث يريد، ثم يؤلف بينه يعني يجمع بين قطع السحاب المتفرقة بعضها إلى بعض، ثم يجعله ركاما متراكبا بعضه فوق بعض، فترى الودق يعني المطر يخرج من خلاله أي من وسطه، وهو جمع الخلل كالجبال جمع الجبل. وينزل من السماء من جبال فيها من برد يعني ينزل البرد، ومن صلة. وقيل معناه وينزل من السماء من جبال أي مقدار جبال في الكثرة من البرد. من في قوله من جبال صلة أي وينزل من السماء جبالا من برد. وقيل معناه وينزل من جبال في السماء تلك الجبال من برد. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبر الله عز وجل أن في السماء جبالا من برد، ومفعول الإنزال محذوف تقديره، وينزل من السماء من جبال فيها برد، فاستغنى عن ذكر المفعول للدلالة عليه. قال أهل النحو ذكر الله تعالى من ثلاث مرات في هذه الآية، فقوله من السماء لابتداء الغاية لأن ابتداء الإنزال من السماء، وقوله تعالى من جبال للتبعيض لأن ما ينزله الله تعالى بعض تلك الجبال التي في السماء، وقوله من برد لبيان الجنس لأن تلك الجبال من جنس البرد، فيصيب به يعني بالبرد من يشاء فيهلك زروعه وأمواله ويصرفه عمن يشاء فلا يضره، يكاد سنا برقه يعني ضوء برق السحاب يذهب بالأبصار من شدة ضوئه وبريقه، يقلب الله الليل والنهار يصرفهما في اختلافهما وتعاقبهما، يأتي بالليل ويذهب بالنهار ويذهب بالليل، إن في ذلك يعني في الذي ذكرت من هذه الأشياء لعبرة لأولي الأبصار يعني دلالة لأهل العقول والبصائر على قدرة الله وتوحيده. والله خلق كل دابة، قرأ حمزة والكسائي خالق كل بالإضافة، وقرأ الآخرون خلق كل على الفعل. والله خلق كل دابة من ماء يعني من نطفة، وأراد به كل حيوان يشاهد في الدنيا ولا يدخل فيه الملائكة ولا الجن لأننا لا نشاهدهم. وقيل أصل جميع الخلق من الماء، وذلك أن الله تعالى خلق ماء ثم جعل بعضه نورا فخلق منه الملائكة، وبعضه نارا فخلق منه الجنة، وبعضه طينا فخلق منه آدم. فمنهم من يمشي على بطنه كالحيات وكالحيتان والديدان، ومنهم من يمشي على رجلين كبني آدم والطير، ومنهم من يمشي على أربع كالبهائم والسباع، ولم يذكر من يمشي على أكثر من أربع كحشرات الأرض لأنها في الصورة كالتي تمشي على الأربع، وإنما قال من يمشي، ومن إنما تستعمل في من يعقل دون من لا يعقل من الحيات والبهائم، لأنه ذكر كل دابة فدخل فيه الناس وغيرهم. وإذا جمع اللفظ من يعقل ومن لا يعقل تجعل الغلبة لمن يعقل. يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا إليك آيات مبينات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، يعني المنافقين يقولون ثم يتولى يعرض عن طاعة الله ورسوله. فريق منهم من بعد ذلك أي من بعد قولهم آمنا ويدعو إلى غير حكم الله. وما أولئك بالمؤمنين، نزلت هذه الآية في بشر المنافق، كانت بينه وبين رجل من اليهود خصومة في أرض، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وقال المنافق بل نتحاكم إلى كعب بن الأشرف، فإن محمدا يحيف علينا. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، والرسول يحكم بحكم الله جل وعلا، إذا فريق منهم معرضون يعني عن الحكم، وقيل عن الإجابة إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، مطيعين منقادين لحكمه، يعني إذا كان الحق لهم على غيرهم أسرعوا إلى حكمه لثقتهم بأنه كما يحكم عليهم بالحق يحكم لهم أيضا بالحق. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا يعني شكوا، وهذا استفهام ذم وتوبيخ يعني هم كذلك، أم يخافون أن يحيط الله عليهم ورسوله يعني بظلم، بل أولئك هم الظالمون لأنفسهم بإعراضهم عن الحق. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله إلى كتاب الله وإلى رسوله ليحكم بينهم، هذا ليس على طريق الخبر، لكنه تعليم أدب الشرع، على معنى أن المؤمنين كما ينبغي أن يكونوا. ونصب القول على الخبر، واسمه في قوله تعالى أن يقولوا سمعنا وأطعنا، يعني سمعنا الدعاء وأطعنا الإجابة، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما ساءه وسره، ويخشى الله على ما عمل من الذنوب، ويخشى الله ويتقه فيما بعده، فأولئك هم الفائزون الناجون. قرأ أبو عمرو وأبو بكر يتقه ساكنة الهاء، ويختلسها أبو جعفر ويعقوب وقالون كما في نظائرها، ويشبعها الباقون كسرا. وقرأ حفص يتقه بسكون القاف واختلاس الهاء عند الوصل، وهذه اللغة إذا سقطت الياء للجزم يسكنون ما قبلها، يقولون لم أشتر طعاما بسكون الراء. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، وجهد اليمين أن يحلف بالله، ولا حلف فوق الحلف بالله، لئن أمرتهم ليخرجن. وذلك أن المنافقين كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أينما كنت نكن معك، لئن خرجت خرجنا، وإن أقمت أقمنا، وإن أمرتنا بالجهاد جاهدنا. فقال تعالى قل لهم لا تقسموا لا تحلفوا، وقد تم الكلام. ثم قال طاعة معروفة، يعني هذه طاعة بالقول وباللسان دون الاعتقاد، وهي معروفة يعني أمرا عرف، أنكم تكذبون وتقولون ما لا تفعلون. هذا معنى قول مجاهد رحمه الله. وقيل معناه طاعة معروفة بنية خالصة أفضل وأمثل من يمين باللسان لا يوافقها الفعل. وقال مقاتل بن سليمان لكن منكم طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا يعني تولوا عن طاعة الله ورسوله، فإنما عليه ما حمل، يعني على الرسول ما كلف وأمر به من تبليغ الرسالة، وعليكم ما حملتم من الإجابة والطاعة، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، أي التبليغ البين الظاهر الواضح الذي لا يلتبس ولا يشكل أمره على أحد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. قال أبو العالية في هذه الآية مكث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة بعد الوحي 10 سنين مع أصحابه رضي الله عنهم، وأمروا بالصبر على أذى الكفار، وكانوا يصبحون ويمسون خائفين، ثم أمروا بالهجرة إلى المدينة، وأمروا بالقتال، وهم على خوفهم لا يفارق أحد منهم سلاحه. فقال رجل منهم أما يأتي علينا يوم نؤمن فيه ونضع السلاح؟ فأنزل الله هذه الآية وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم، أدخل اللام لجواب اليمين المضمرة، يعني والله ليستخلفنكم، أي ليورثنكم أرض الكفار من العرب والعجم، وليجعلنكم ملوكها وساستها وسكانها كما استخلف الذين من قبلهم. قرأ أبو بكر عن عاصم كما استخلف بضم التاء وكسر اللام على ما لم يسمى فاعله، وقرأ الآخرون بفتح التاء واللام لقوله تعالى وعد الله. قال قتادة كما استخلف داود وسليمان وغيرهما من الأنبياء. وقيل فما استخلف الذين من قبلهم أي بني إسرائيل حيث أهلك الجبابرة بمصر والشام وأورثهم أرضهم وديارهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم أي اختار لهم. قال ابن عباس يوسع لهم في البلاد حتى يملكوها ويظهر دينهم على سائر الأديان وليبدلنهم. قرأ ابن كثير وأبو بكر ويعقوب بالتخفيف مع الإبدال وليبدلنهم، وقرأ الآخرون بالتشديد من التبديل، وهما لغتان. وقال بعضهم التبديل تغير حال إلى حال، والإبدال رفع الشيء وجعل غيره مكانه، فبينهما فرق كما ترى. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني آمنين لا يشركون بي شيئا. فأنجز الله وعده وأظهر دينه ونصر أولياءه وأبدلهم بعد الخوف أمنا وبسطا في الأرض. ومن كفر بعد ذلك أراد به كفران النعمة ولم يرد الكفر بالله تعالى، فأولئك هم الفاسقون العاصون لله. قال أهل التفسير أول من كفر بهذه النعمة وجحد حقها الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، فلما قتلوه غير الله ما بهم وأدخل عليهم الخوف حتى صاروا يقتتلون بعد أن كانوا إخوانا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، أي افعلوها على رجاء الرحمة. لا تحسبن الذين كفروا، قرأ ابن عامر وحمزة لا يحسبن بالياء، أي لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم معجزين في الأرض. وقرأ الآخرون بالتاء يقول لا تحسبن يا محمد الذين كفروا معجزين فائتين عنا ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم، اللام لام الأمر، الذين ملكت أيمانكم يعني العبيد والإماء، والذين لم يبلغوا الحلم منكم من الأحرار، ليس المراد منهم الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء، بل الذين عرفوا أمر النساء ولكن لم يبلغوا. 3 مرات أي ليستأذنوا في 3 أوقات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة يعني المقيلة ومن بعد صلاة العشاء. وإنما خص هذه الأوقات لأنها ساعات الخلوة ووضع الثياب، فربما يبدو من الإنسان ما لا يحب أن يراه أحد. أمر العبيد والصبيان بالاستئذان في هذه الأوقات، وأما غيرهم فليستأذنوا في جميع الأوقات. 3 عورات لكم، قرأ حمزة والكسائي 3 بنصب الثاء بدلا من قوله 3 مرات. وقرأ الآخرون بالرفع أي هذه الأوقات 3 عورات لكم. سميت هذه الأوقات عورات لأن الإنسان يضع فيها ثيابه فتبدو عورته. ليس عليكم جناح أي حرج، ولا عليهم على العبيد والخدم والصبيان جناح في الدخول عليكم من غير استئذان بعدهن، أي بعد هذه الأوقات 3. طوافون عليكم يعني العبيد والخدم، يطوفون عليكم فيترددون ويدخلون ويخرجون في أشغالهم بغير إذن، بعضكم على بعض أي يطوف بعضكم على بعض. كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. واختلف العلماء في حكم هذه الآية، فقال قوم منسوخ. قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن للقوم ستور ولا حجب، فكان الخدم والولائد يدخلون فربما يرون منهم ما لا يحبون، فأمروا بالاستئذان. وقد بسط الله الرزق واتخذ الناس الستور، فرأى أن ذلك أغنى عن الاستئذان، وذهب قوم إلى أنها غير منسوخة. روى سفيان عن موسى بن أبي عائشة قال: سألت الشعبي عن هذه الآية ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم أم منسوخة هي؟ قال: لا والله. قلت: إن الناس لا يعملون بها. قال: الله المستعان. وقال سعيد بن جبير في هذه الآية: إن ناسا يقولون نسخت، والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون به الناس. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، أي الاحتلام، يريد الأحرار الذين بلغوا، فليستأذنوا، أي يستأذنون في جميع الأوقات في الدخول عليكم، كما استأذن الذين من قبلهم من الأحرار والكبار. وقيل: يعني الذين كانوا مع إبراهيم وموسى وعيسى. كذلك يبين الله لكم آياته دلالاته، وقيل أحكامه، والله عليم بأمور خلقه، حكيم بما دبر لهم. قال سعيد بن المسيب: يستأذن الرجل على أمه، فإنما أنزلت هذه الآية في ذلك. وسئل حذيفة: أيستأذن الرجل على والدته؟ قال: نعم، إن لم يفعل رأى منها ما يكره. وقد سئل عن ذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال رجل: البيت ليس فيه أحد سوى أمي. قال: استأذن عليها. قال: ليس لها قادم سواي. قال: استأذن عليها. أتحب أن تراها عارية؟ وهذه الأمور مما يستهين به كثير من الناس، والباحثون في أحوال النفس الإنسانية يقررون أن كثيرا من الصور تطبع في المخيلة الإنسانية وتستقر في الذهنية البشرية لا تفارقها بحال، ويكون قد رأى من أمه ما يكره أن يرى منها إذا بلغ، ولكنه يرى ذلك صغيرا، ويزال ذلك على تلك الصورة في ذهنه لا يليم ولا يحول ولا يزول. فأمر الله رب العالمين بالاحتشام، وأمر الله رب العالمين بالاستئذان، وبين الله تبارك وتعالى في سورة الأدب هذه الأحكام. فالحمد لله على نعمة الإسلام. والقواعد من النساء، يعني اللاتي قعدن عن الولد والحيض من الكبر لا يلدن ولا يحض، واحدتها قاعد بلا هاء. وقيل قعدن عن الأزواج، وهذا معنى قوله: اللاتي لا يرجون نكاحا، أي لا يردن الرجال لكبرهن. قال ابن قتيبة: سميت المرأة قاعدا إذا كبرت لأنها تكثر القعود. وقال ربيعة الرأي: هن العجز اللائي إذا رأوهن الرجال استقذروهن. فأما من كانت فيها بقية من جمال وهي محل الشهوة فلا تدخل في هذه الآية، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن عند الرجال، يعني يضعن بعض ثيابهن، وهي الجلباب والرداء الذي فوق الثياب والقناع الذي فوق الخمار. فأما الخمار فلا يجوز وضعه. وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وأبي بن كعب رضي الله عنه: أن يضعن من ثيابهن غير متبرجات بزينة، أي من غير أن يردن بوضع الحجاب والرداء إظهار زينتهن. والتبرج هو أن تظهر المرأة من محاسنها ما ينبغي لها أن تتنزه عنه، وأن يستعففن فلا يلقين الجلباب والرداء، خير لهن، والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. اختلف العلماء في هذه الآية، فقيل: على بمعنى فيه، أي ليس في الأعمى حرج، أي ليس عليكم في مؤاكلة الأعمى والأعرج والمريض حرج. وقال مجاهد: نزلت الآية ترخصا لهؤلاء في الأكل من بيوت من سمى الله في هذه الآية،